باب قص الشارب. وكان ابن عمر يحكي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ هذين، يعني بين الشارب واللحية. حدثنا المكي ابن إبراهيم عن حنظلة عن نافع قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة قص الشارب. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية عن أبي هريرة رواية: الفطرة خمس أو الفطرة خمس، لا أو خمس من الفطرة، الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. الأظفار عندي الأظافر عندي الأظفار، نعم نسخة، مع أنه ما شاء الله عندي الأظفار طيب كل الأبواب هذه متتابعة، نخلي الكلام عليها جميع. باب تقليم الأظفار. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال: سمعت حنظلة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. حدثنا أحمد بن بقي مش باقي من هذه أبي هريرة؟ استحداد. ها؟ الختان لا، قال حلق العانة. الختان ونفلط. الختان ونفلط ونفلط. طيب. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زرعة. إذن قوله رواية فيما سبق يفسره هذا، مع أن الفقهاء رحمه مع أن أهل المصطلح يقولون إذا قال الراوي رواية فله حكم الرفض، لأن منتهى رواية الصحابي من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والسياق الثاني صرح فيها أبو هريرة بالرفض. نعم. حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. نعم. باب إعتاء اللحى. عفوا وكثرت أموالهم. حدثني محمد قال أخبرنا عبده قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهكوا الشوارب واعفوا اللحى. وأعفوا لا عندنا وصل همزة وصل. إنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأبواب كما ترون ليست من باب اللباس، لكنها من باب الحلى، أي ما يتحلى به الإنسان ويتصف به. قص الشارب، كان ابن عمر رضي الله عنهما يحفي شاربه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشارب، وإحفاء الشارب قصه على وجه المبالغة حتى يبدو بياض الجلد، كما كان ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يفعله. وأما الأحاديث المرفوعة فيه، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخمس من الفطرة، والفطرة هي الشيء الذي فطر الإنسان عليه، وهي نوعان: فطرة تقتضي طهارة الباطن، وفطرة تقتضي طهارة الظاهر، وكلاهما مما تدعو إليه الطبيعة السليمة البشرية. أما الفطرة الأولى التي تقتضي طهارة الباطن فهي فطرة الإنسان على توحيد الله، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي على معرفة الله عز وجل وتعظيمه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذه الفطرة عامة في كل شيء من ذوي الأرواح، سواء بني آدم، أحمد ها تمعنا، سواء بني آدم أو غيره، حتى المخلوقات مفطورة على معرفة الله وعبادته وتعظيمه. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال وكثير من الناس، والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. أما الفطرة الأخرى التي تقتضي طهارة الظاهر وهي الحسية، فهي هذه الخمسة: الختان، والختان يكون في الذكر ويكون في الأنثى. الختان في الذكر أخذ القلفة، وهي الجلدة التي فوق الحشفة، وفيها كمال الطهارة، وفيها أيضا السلامة مما قد يحدث من احتقان البول فيها. والصحيح أنه واجب ختان الرجل، ختان الذكر صحيح أنه واجب، لأن فيه تطهيرا لهذا المكان من احتباس البول فيه. أما بالنسبة للمرأة فهو أخذ الجلدة التي فوق محل الإيلاج، وفي أخذها فائدة، وهي تقليل غلمة المرأة، يعني شدة الشهوة، يعني أنها تنضبط شهوتها ولا يكون عندها تلك القوة التي قد تحملها على السوء والفحشاء. واختلف العلماء في وجوب ختانها أي المرأة، فمنهم من أوجب ذلك وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ومنهم من قال إنه سنة وهو الأقرب. وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يرى في أول طلبه أن ختان المرأة واجب، ختان الأنثى، وفعلا ختن إحدى بناته، ولكنه بعد ذلك رأى أنه مستحب. وهذا الختان. وأما الثاني فقال الاستحداد. الاستحداد هو حلق العانة، وسمي استحدادا لأنه يزال بالحديدة الموسى، وفيه فائدة، فائدة للمثانة، وفائدة لما حوله، وفائدة لعدم التلوث بالبول. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الرجال والنساء في أن المشروع بالنسبة للعانة هو الاستحداد. وأما الثالث فهو نتف الأبط. نتف الأبط سنة من الفطرة، وذلك لأن الآباط ينبت فيها الشعر، وهذا الشعر يجمع أوساخا، وإذا كان في أيام الصيف وتبللت هذه الأوساخ بالعرق صار منها رائحة كريهة مضرة بالإنسان ومضرة بمن حوله. وقول نتف الآباط خص ذلك بالنتف لأن النتف أقرب إلى إضعاف أصول الشعر، فتخف شيئا فشيئا حتى تفقد في النهايه. ولكن بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أنتفها، فهل يجوز أن أزيلها بطريق أخرى؟ الجواب نعم، إزالتها بطريق أخرى أحسن من عدمها، ولكن ينبغي أن يستعمل غير الحلق، لأن الحلق يقوي أصول الشعر ويزيدها كثرة. وهنا يعني في العصر الأخير وجد أدوية كثيرة تستعمل لإزالة هذا هذه الشعر. نعم، تقليم الأظفار. تقليم الأظفار يعني إزالتها بالمقلمة، يعني بالمبرات. تعرفون المبرات؟ ها، سكين صغيرة يقلم بها الظفر هكذا، كما يقلم القلم، هذا في الأصل. فتقليم الأظفار من الفطرة، لأن بقاءها طويلة يجلب الوسخ تحتها ويجعل الإنسان شبيها بالسبع، حيث يكون طويل الأظفار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الظفر فمدى الحبشة. فلهذا كانت الفطرة إزالة الأظفار. طيب، ومن العجب أن بعض المعجبين بالكفار ولا سيما من النساء يتخذن الأظفار ويطولنه، وإذا لم يمكن اشترت أظفارا صناعية، نعم نعم، ولبستها على يدها حتى تكون كمثل الكافرات. وسبحان الله العظيم، سبحان مقلب القلوب، كيف يستطيب الإنسان ما هو مستخبث في الفطرة؟ لولا أنه الشيطان يلقي في قلوب بعض الناس ضعفاء الدين، يلقي في قلوبهم محبة الكفار وتقليد الكفار والعياذ بالله، وهذا له خطر، من تشبه بقوم فهو منهم. طيب، لو قال قائل: هل إزالتها بغير القلم جائز؟ وذلك بطريق البقاق اللي يبقطها الآن، نقول هو جائز، بل هو أسهل. نعم، ورد أيضا في الحديث نفسه قص الأظفار، قص الأظافر بالمقص، وأظن أسهل منها كما قلت قبل قليل هو البقط، بقط بهذا المفاص أسهل، أليس كذلك؟ أين إذن يتخذ هذا قص الشارب؟ قص الشارب أيضا من السنة، وذلك قص من الفطرة، وذلك لأن في قصه كمال الطهارة. فالشارب كما تعلمون إذا شرب الإنسان فلا بد أن يتناول شعر شاربه مشروبا، وهذا الشعر أحيانا يكون متلوثا بما يستقدر ويستقبح، فلهذا جاءت الشريعة بطلب قص الشارب. وإذا تأملت هذه الخمس التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من الفطرة عرفت مقدار هذا الدين الإسلامي، ولله الحمد، والحمد لله الذي هدانا له، ونسأل الله أن يثبتنا عليه، وأنه دين كامل من كل وجه. بقي أن يقال: هل لهذه الأشياء من وقت؟ والجواب نعم، فقد ثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم في أربع منها، وهي التي يمكن أن التوقيت فيها، ألا تترك فوق 40 يوما، وهي الاستحداد ونتف الإبط، تقليم الأظفار، قص الشارب، هذه لا تترك فوق 40. طيب، ولا تزال قبل 40؟ ها، تزال، تزال قبل 40، إذا كثرت تزال، لكن الحد الأعلى لا هو 40 يوما، فلا تترك فوق 40 يوما. فإذا قال قائل: هي تختلف فالناس يختلفون فيها، وتختلف أيضا باختلاف الزمن، فتكون في زمن الشتاء أكثر نموا منها في زمن الصيف. فنقول المرجع في ذلك إلى طولها، متى طالت فقصها، لكن لا تتأخر على 40 يوما. قال العلماء: وينبغي أن لا يحيف عليها، أي على الأظفار في الغزو والسفر. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى الربط، فك الحبال، وهذه الأظفار تفيده، فإذا حاف عليها ما يستطيع يعمل كما يعمل إذا كان فيها أصل. وكذلك أيضا نقول لا يحيف عليها في أيام الشتاء، لأنه إذا حاف عليها في أيام الشتاء فإنها تتشقق ويتضرر منها، يتألم. ولكن في أيام الصيف الأمر هين، في أيام الشتاء لا ينبغي أن يحيف عليها، أي على الأظفار. يتخذ بعض الجهال ظفر الإبهام فقط، يجعله طويلا، يؤخره أياما وربما شهورا. ما تقول في هذا؟ هذا مخالف للسنة، هذا مخالف. نعم، الخنصر بعض، ها؟ الخنصر. على كل حال، كل هذا خطأ، كل هذا من تقليد غير المسلمين ومن مخالفة الفطرة. نعم نعم، ايش؟ نعم، اي بقي. نعم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا حج او اعتمر قبض على لحيته، فما فضل اخذه. ابن عمر رضي الله عنهما اذا حج او اعتمر يرى ان من تمام الذل لله عز وجل انه كما ازال الانسان راسه يزيل شيئا من الجمال الثاني، لان الراس جمال للانسان. ولهذا كانوا فيما سبق يتخذونه ويرجلونه ويحسنونه ويغسلونه وينظفونه، يتجملون به. كذلك اللحية جمال بالنسبة للرجل، فكان رضي الله عنه يرى أن من تمام الذل لله عز وجل والتعبد له أن يزيل مما يجمله من لحيته كما أزال ما يجمله من رأسه بالحلق، فكان يقبض على لحيته فما زاد، يعني ما زاد على القبضة أخذه. ولا شك أن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والإنسان المجتهد قد يخطئ وقد يصيب. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في فعل ابن عمر هذا، هل يستدل به ويقال يجوز للإنسان أن يأخذ ما زاد على القبضة أو لا يستدل به؟ فمن العلماء من قال يستدل به، وعلى هذا مشى أصحاب الإمام أحمد المتأخرون، فالمشهور من المذهب عندهم أنه يجوز للإنسان أن يأخذ ما زاد على القبضة احتجاجا بفعل ابن عمر. ومن العلماء من قال لا يجوز أن نحتج بفعل ابن عمر، لأن فعل ابن عمر فعل وقع من غير معصوم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام صادر من معصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحاء وإرخائها مطلقا ولم يستثني شيئا، فكان مقتضى تمام الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام أن لا نأخذ شيئا منها. فإن قال قائل ابن عمر رضي الله عنهما معروف بشدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا أحد رواة هذا الحديث وهو إعفاء اللحى، فيكون رضي الله عنه بالنسبة للعلم أعلم من غيره، لأنه راوي الحديث، وراوي الحديث أعلم بمعناه، ويكون من حيث العمل والتطبيق أولى من غيره، لعلمنا بأنه حريص على اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه في السفر إذا وصل إلى المكان الذي نزل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ليبول نزل فبال من شدة تحري اتباع السنة. فيقال في الجواب على ذلك: ابن عمر رضي الله عنهما بالنسبة للعلم نحن نعلم أنه قد يكون أعلم من غيره بما روى، ولكن ما دام اللفظ بين أيدينا وليس فيه استثناء، والصورة التي أفعلها ابن عمر رضي الله عنهما تقتضي الاستثناء لو كانت جائزة. فلما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته القولية والفعلية ما يدل على الجواز فإننا لا نجيز. وابن عمر رضي الله عنهما لا نعلم أنه كان يفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول هذا من باب إقرار الوحي، بل الذي يظهر لنا أنه يفعله بعد ذلك، هذا هو الذي يظهر. لأنه لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان مع الرسول لكان النبي صلى الله عليه وسلم حج واعتمر والناس يتبعونه. ثم نقول إذا أردنا أن نأخذ برأي ابن عمر على وجه الدقة فإننا لا نقول بالجواز المطلق، وإنما نجيزه على حسب فعل ابن عمر إذا حججنا أو اعتمرنا، يعني هو إذا بقينا عن الحج والعمرة 10 سنوات ما نأخذ شيئا، لأن ابن عمر كان إذا حج، ولم يقل وكان ابن عمر يأخذ، بل قال إذا حج أو اعتمر. فإذا أردنا أن نطبق ما فعله ابن عمر فليس لنا أن نتجاوز ما أن نتجاوز الحال التي فعل فيها هذا الشيء، وهي حال الحج أو العمرة. إذن فالقول الراجح في هذه المسألة أن لا نأخذ منها شيئا، لا في الحج ولا في العمرة، لعموم الأدلة الدالة على الأمر بإعتائها. فإذا قال قائل أفلا يكون الأمر فيها للاستحباب كما قال به كثير من العلماء، يعني أنه يستحب إعفاء اللحية وإرخاؤها ولا يجب؟ فالجواب أن نقول لا، لا يصلح أن يكون للاستحباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين، ومخالفة المشركين واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقول إنها على سبيل الاستحباب. فإذا قال قائل أرأيتم لو أن الرجل كانت لحيته غير متساوية، بعضها طويل وبعضها قصير، وأراد أن يأخذ الطويل ليوازي القصير، قلنا هذا لا يجوز، لأن الحديث عام، ونخشى أن يده تخطئ فيقص كثيرا من الزائد ثم يزيد الناقص. نعم، وهكذا يفعل، مرة يزيد هذا مرة يزيد هذا حتى يقضي عليها كلها. نعم، وهذا وإن كان لا يقع لكن ربما يقع. المهم أن الإنسان إذا أراد أن يسويها تماما كأنها قوس قمر فهذا ربما يتعب في مساواتها، وربما تخطئ يده فيزيد في الأخذ فيزيد فيأخذ من الثاني، وهكذا. ثم نقول إن أحسن ما يتحلى به الإنسان طاعة الله، لقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. فأنت يا أخي تحلى بطاعة الله، وهذا هو الأولى بك. ويمكن أن يمكن في هذا الزائد أن تلويه بمعنى أن ترده فتدخله في اللحية، وإذا فعلت هذا فإنه يبقى وجهك ليس فيه شيء زائد. يعني من الممكن أن هذا الزائد قد يكون 10 شعرات أو 20 شعرة أو ما أشبه ذلك، أنك تدخله في ظن الشعر عندما تريد أن تخرج إلى الناس وتواجه الناس، وحينئذ يحصل التسوية بدون أن تقع في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الشارب الآن يتصل باللحية ولا لا؟ لا. إذا فما حله؟ أخشى بعض الناس يقول الشارب يصل إلى هذا ويحرق إلى هذا، يعني إلى اللحيين. الظاهر لي أن حد الشارب ما كان على حذاء الشفة العليا، ما كان على حذاء الشفة العليا فهو شارب، وما كان على حذاء شق الفم فنازل فهو من اللحية. نعم، هذا هو أقرب حد. فكان ابن عمر رضي الله عنه يعني يقص حتى هذا، يقص حتى هذا، يعني ما يقتصر على أعلى الشارب فقط، يقص حتى ما بين الشارب واللحية. نعم، العانة هي الشعر الخشن، الشعر الخشن حول القبر، هو على كل حال كل الشعر الخشن هذا، لأنه الجلد معروف، الشعرات العادية عادية، لكن كل الشعر الخشن سواء كان على نفس المثانة التي هي العظم هذا، أو كانت على ما قلت بين المثين والفخذ، وأما الدبر كما قاله بعضهم فلا وجه لذلك. وأخشى أنه إذا عبث الإنسان بالشعر الذي حول الدبر وصار يحلقه ربما يقوى ويشتد. وتعرفون أن ما حول الدبر إذا تلوث بالنجاسة يكون وسخ. أين سمعت سؤاله؟ يقول بعض الناس في أول نبات اللحية ما تنبت جميل، تكون ركزا، يعني هنا شيء قليلا في الجانب الثاني قليلا في الجانب الثاني قليلا، يقول فيحلقها من أجل أن تخرج جميعا. أنا أقول لا يجوز هذا، لا يجوز، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، وهذا خلق لم نؤمر بتغييره، بل أمرنا بترك وعفائه. ثم نقول إذا كانك أن تزعم هكذا احلق ما بين الركز هذا، لأنهم يقولون إذا عبث فيه الإنسان وحكه بالموس صار يخرج، فإذا كنت صادقا فحكها اللي بين الشعرات حتى يخرج الباقي. يجوز هذا يا شيخ؟ إيه، ما في شيء، لأن ما في شيء اللي بيحلق شيخ. هذا ما في شيء بيحلق، هذا كأنه يفتح الأبواب يقول يلا تفضل أخرج. الذي أخرجه أنه في حديث لكنه ضعيف الواقع، أنه مكرمة للنساء، مكرمة. ثم إن الفرق بينه وبين الرجل أن عدم ختان الرجل يقتضي أن يحتبس البول فيما بين الحشف والقلفة، فيحصل في هذا التلوث نجاسة. أما المرأة فليس كذلك، المرأة سالمة من هذا، لكن المرأة في الحقيقة في ختانها تقليل كما قلنا لشهوتها، ففيها تطهير معنوي، تطهير معنوي. حتى أن بعض الإخوة قال لي والله ودنا في هذه الأيام يعني نسوي حملة على ختان الإناث، فقلت له لماذا؟ قال لأن المغريات في عهدنا كثيرة، المغريات كثيرة، فإذا لم يكن هناك ما يخفف شهوة المرأة فإنها تندفع، تندفع. والحقيقة أن هذا رأي جيد، لكن الشيء الذي ما يعتقد الإنسان وجوبه في الشرع ما يستطيع أن يلزم الناس به، إنما لو أحد قال مستحب، مستحب، إذا كان مستحب ففعل. ثم إن هناك أيضا مشكلة أن إحسان ختان المرأة مشكلة، ما في أحد يحسن، هذه والله المستشفيات فيها أحد يحسن ولا لا؟ أي ما في شك، إذا أنهكت ربما ما يكون فيها شهوة إطلاقا، تدور شهوتها بالكلية. الأنفقة لا بأس أن نتكلم فيها، الأنفقة هي هذه الشعرات اللي بين الشبه السفلى وبين اللحية أو بين الذقن، وقد ذكر العلماء أنها ليست من اللحية، وأن الإنسان لو قصها أو أزالها فليس به بأس. قولنا بعدم شيء من اللحية يقولون أن هذا الفعل لم يتفرد به ابن عمر، نعم، يعني عمل به خمسة من الصحابة، نعم، فإيش الجواب؟ طيب أنا أقول ولو عمل بها 500 من الصحابة، الصحابة 124,000، فإذا عمل 5 أو 10 أو 20 أو 30 أو 50 أو 500 أو 5,000، ما في إجماع؟ إذا لم يكن في إجماع فلا شك أن الواجب الأخذ بعموم النص. أنا أقول نفس القول يا شيخ، فعل غير معصوم. نعم نعم نعم. هل نقول أن عدم إجماع الصحابة على ابن عمر يعتبر إجماع؟ لا أبدا، ما يكون إجماع، لأن ما اشتهر، ما اشتهر. هل هذا مشتهر؟ لأن القول إذا لم ينتشر ويشتهر، على أن الإجماع السكوتي كما ترى ضعيف، لأن الإجماع السكوتي قد يقول القائل إن لهذا الرجل عذرا تحملها العذر. فالإجماع السكوتي أصلا فيه خلاف وهو ضعيف. أنا لو أرى إنسان عالم أعرف فيه التقى وتطبيق الشرع وأراه مرة على خلاف ما يدل عليه الشرع تجد أن أعتمس له عذرا. ما أقول إن هذا مستثلم من الشرع، قد ألتمس له عذرا وأقول هذا فعله لسبب من الأسباب فأسكت ولا أنكر. لكن فإذا كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ولم يشتهر بين الصحابة فلا يعد إجماعا. ثم كما قلت لك أصل الإجماع السكوتي ضعيف جدا لاحتمال العذر في السكوت عن الإنكار. هو ضابط أحسن ما يفسر به فعل ابن عمر رضي الله عنه إنه يحفوا حتى يبدو بياض الجلد. وأما هؤلاء الذين يطيلون سبيلاتهم فهو خلاف السنة. في ناس كما قلت يحف اللي على الشفة فقط بالموسى أيضا حلق، والباقي يخليه شنب يتعلق يمكن تعلق به السيارة. نعم هذا خلاف السنة. نعم إيش؟ يذكر عن عمر انه رضي الله عنه يغتسل شاربه ويقول انا اعتقد ان هذا من من من اعداء عمر نقلوها عن عمر كذبا وزورا. عمر رضي الله عنه اذا حزبه امر بروحه يتفتف هذا شيء بعيد جدا، ولا يفعل هذا الا انسان ضعيف الايمان. نعم عبث كونه يتنهت التنهت هذا. المهم ان هذا كذب على عمر ما في شك كذب. دفن ما يسن ازالته من الاظافر والشعور والقلفه في الختان هل هو مستحب؟ كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك يدفن هذا. وبعض العلماء استدل بقوله تعالى كما بدانا اول خلق نعيده، وقال إن دفن ما منفصل من بدن الإنسان كدفن جميع البدن لأنه سوف يعاد يوم القيامة. ولكنني لا أعلم في هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه أجزاء تعتبر في حكم المنفصل، ولا يمتنع أن الله عز وجل يعيدها يوم القيامة ولو كانت قد ألقيت في الأرض. كما أن الرجل لو تمزق بعد موته وطار في الرياح وأكلت السباع فإنه يعاد، فهذا ما يمنع. إزالة العانة في المزيل في الأصل لا بأس به، لكن الله أن الحرق أفيد وأنفع. والله أعلم والله أعلم والله أعلم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.